باب في صيام يوم في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح هو ابن المهاجر من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال أنبأنا الليث بن سعد. الليث بن سعد كما قلنا هذا من فرط المصريين، جواد كريم فقيه محدث نبيل. عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي من الثقات الثقة بن معين، وأحمد محمد قال لا أعلم به بأسا، والنسائي أيضا قال ثقة. عن سهير بن أبي صالح من الثقات، عن النعمان بن أبي عياش زيد بن الصامت الزرق الأنصاري المدني كان عالما نبيلا ثقه ابن معين وغيره. قال ابن منجويه: كان سخيا كبيرا من أفاضل أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان أنصاري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه أو من وجهه 70 خريفا. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذه حديث عظيمة جدا تبين لنا فضل من صام لله جل في علا يوما في سبيل الله جل في علا، بأن الله جل في علا يباعد وجهه عن النار 70 خريفا. تعلمون أن الرجل الذي آخر المؤمنين دخولا الجنة عندما أخرجه الله من النار فيقول: قشبني حرها أبعد وجهي عنها، ودعا ربه أن يستظل بظل الشجرة إلى أن وصل إلى الجنة في القصة المشهورة، وهو يقسم ألا يسأل ويسأل بعد ذلك يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره. الغرض المقصود أن الفضل كل الفضل أن يزحزح المرء عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات. فالصيام يقرب المكلف إلى الجنة والتباعد عن النار. قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. العلماء يقولون أنه اختلفوا في قوله من صام في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، فالعلماء حملوها، كثير من المحققين حملوها على التخصيص، وقالوا ما ذكر سبيل الله جل في علا ما ذكر في الكتاب إلا على الجهاد فقط. والعرف حقا العرف هنا على أن ما يذكر في سبيل الله جل في علا يكون على الجهاد فقط. وبعض العلماء وسع وقال أيضا من سبيل الله الحج وسفر الطاعة كطلب العلم والرزق. وبعض العلماء يقولون المقصود من الحديث في قوله من صام يوما في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله، والأفضلية الأعظم طبعا أن يجمع بين الجهاد دون أن يتقاعس ولا أن يتخاذل وبين الصوم، لكن سواء كان في عمل، سواء كان في طلب للعلم، سواء كان في سفر، سواء كان في حج أو عمرة وصام لله جل في علاه فقد يحوز هذه الفضيلة. والصحيح أن العموم هنا في فضله، العموم هنا في فضله، يعني الصحيح في ذلك من صام يوما في سبيل الله، المعنى من صام ابتغاء وجه الله في الغزو أو في الحج أو في طلب العلم نقول، وأعظمه وأرفعه وأقواه وأعلاه وأسماه هو أن يكون في الغزو وفي الجهاد، فهو يجاهد نفسه ويجاهد الكفار، يجاهد نفسه ويجاهد الكفار. لكن الصحيح أن نقول بأن في قوله من صام يوما في سبيل الله عموما المقصود به ابتغاء وجه الله، المقصود في ذلك لأن الصيام سواء كان في علم أو كان في غزو أو كان في حج أو في عمرة أو في سفر وصام لله جل وعلا فإن الله لا يقبل هذا العمل إلا إذا كان إخلاصا لوجه الله الكريم. كل الأعمال مبتورة صارت هباء منثورة إن لم تكن لوجه الله، كما قال الله تعالى عن الكافرين الذين لم يفعلوا الخيرات لوجه الله، الخيرات لوجه الله. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلابد للعمل أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، فيكون هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله ذلك يوم النار عن وجهه أو من وجهه 70 خريفا، بأنه قد ابتغى وجه الله، يعني أخلص لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك الإنسان قال: إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالحا وبتغي، إلا ما كان خالصا وبتغي به وجه، وبتغي به وجه الله، بتغي به وجه الله سبحانه جل في علاه. نعم. وفي الباب الذي بعده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومن سقط الأسبات، قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان ومن سقط أيضا عن محمد بن عمرو ثقة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هو في قول أنه من الفقهاء السبعة، هو من رجال الكتب الستة، هو من أدبة نفس أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن الصخر، وهو سيد السبعة المكثرين عن أبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب. وبسنده عن بشر بن صحيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطب الناس أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. هذه أيام العيد، أيام التشريق أيام عيد، وأيام العيد معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام في أيام، في أيام العيد، فنهى تصريحا عن يومي العيد الفطر والأضحى، وأيام التشريق أيضا هي أيام عيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام: إنها أيام أكل وشرب وتبعل وذكر لله جل في علاه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بالناس وقال: إن هذه الأيام ليست أيام صوم، إنها أيام أكل وشرب، إنها أيام أكل وشرب. وقد ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، دخل عليه عبد الله بن عمرو في أيام التشريق وقد وضع الطعام فقال: كل، قال: إني صائم. قال: هذه الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفطرها وينهى تصريحا هو الآن وينهى عن صيامها، أيام التشريق الأيام الثلاثة، وينهى عن صيامها، فأفطر عبد الله. وهذه الأيام هي أيام التشريق، وأيام التشريق يعني قد يعني نقول أن العلماء اختلف فيها على أقوال ثلاثة. هناك من قال: يحرم صيام أيام التشريق، يحرم صيام أيام التشريق بحال من الأحوال، وهذا أظهر القولين في المذهب الشافعي، وقال به أبو حنيفة وهو اختيار ابن المنذر، وقد قالوا بأنه لا يجوز الصوم في أيام التشريق. وهذا كما قلنا قال به أيضا إسحاق وقال به الإمام مالك، لا يجوز صيامها ابتداء تطوعا ولا نذرا ولا قضاء ولا حتى صوم التمتع، يعني إن فاته أن يصوم من أيام ثلاثة أيام من العشر، إن فاته صومها قبل أيام التشريق فلا يصوم في أيام التشريق، لا يصوم في أيام التشريق. وهذا اختيار ابن المنذر كما قلنا في ذلك. وقد نقل عن الأوزاعي وإسحاق والشافعي قال: يجوز صومها للمتمتع فقط إذا لم يجد الهدي، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ابن عمر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يرد الهدي ولم يصم فأن يصوم هذه الأيام. يعني ورد في البخاري عن ابن عمر وعن عائشة قال رضي الله عنهم أجمعين، قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يرد الهدي، إلا لمن لم يرد الهدي. والحق أنا أميل للقول الأول، وقول قائل غالب مذهب الشافعية، وقول أيضا اختيار ابن المنذر بأنه لا يجوز صوم هذه الأيام، لا يجوز هذه الأيام لأنها أيام عيد، وقول النبي تصريحا هي أيام أكل وشرب وتبعل وذكر لله، وقد نهى عن صيامها، وقد نهى عن صيامها. لحظة نو في أقوال ثلاثة. القول الأول هو غالب الشافعية كما قلنا واختار ابن المنذر يحرم صيام هذه الأيام الثلاثة لا التطوع ابتداء ولا حتى قضاء ونذرا ولا لمن لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام أن يدرك ذلك في أيام التشريق. القول الثاني أنه يحرم الصيام في هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم لم يدرك الصيام قبل العشر أن يصوم في قبل أيام التشريق أن يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق. وهذا قول ابن عمر وابن عباس وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية وهو أيضا قول الأوزاعي. وقلنا بأنه يعني الاستناد في ذلك هو أن عائشة رضي الله عنها قالت بذلك. يجوز صيامهن وهذا لا دليل عليه بحال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهن نهى عن صيامهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه. وكما قلت الراجح الصحيح في ذلك هو أنه يحرم أن يصوم في ذلك قلنا القول الثالث أنه يجوز على الإطلاق وهذا أضعف الأقوال. ومن قال بالرخصة قال ابن عمر وابن عباس قال بذلك قلنا هذا اجتهاد من ابن عمر واجتهاد من ابن عباس هذا اجتهاد من عمر واجتهاد من ابن عباس والذي ورد أن السلام نهى عن صيامهن وقال هي أيام أكل وشرب وتبعل وذكر لله جل في علاه. ومعلوم أن هذا على التأصيل العام الأصول بأن أيام العيد أيام البهجة والسرور لا يكون فيها الصوم. الفوائد المستنبطة الصيام جنة كل عمل معلق قبوله بالإخلاص إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر احترافا للعبادة. Thank you.